بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق وراه على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكرت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. درس الليلة 27 من شرح الأخباري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وضائل الوضوء ونذبت تسمية ثم سواك وشفع مغسول وتنفيذ كذاك. طيب هذا البيت مشتمل على أربع مناديل. حد لا يصلي يا الله يسوك. حد لا معناها لا يتوضا لا يتوضا يسوك ويسمي سابق لكن انت لا يبدا في الوضوء يا الله يسمي. فقد ذكر بعض العلماء ان من لم يسمي لا يقبل وضوء وهذا خطير. وقد اشار لذلك محمد بن علي الشوكاني هذا الحافظ اليمني المعروف قال اعلن حد ما توضا ما سمع لانه فيه قول مانع ببطران وضوئه. وقد يعود داخل ذاك الحديث اللي تعددت طرقه حتى صار حسنا عند البعض. كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر او اجزم او اقطع. وفي الجميع المراد به انه لا بركه فيه ولا خير. شكامر تختار عود فيه بركه يا لتك تسمي سابقه. ولا شك ان الوضوء من الامور ذات البال العظيم. اذا يسمي ويسوك ويشفع ويثلث معناها يقسل الاعذار تنقسل ايديه الى المرافق والله وجهه والله كرعيه يا الله يغسلهم ثلاث مرات الاولى فريضه والثانيه والثالثه منادي. فقد توضا رسول الله عليه ثلاث انواع. النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا على ثلاث موجات. توضا مره يقرف قرفه واحده ويغسل بها العضو. وتوضا مره بقرفتين يغسل الا مرتين. وتوضا مره واغسل ثلاث مرات. ولم يروى عنه ولا في رواية ضعيفة أنه زاد على الثلاث. إذا إن تقلف قرفة واحدة تعممها على جلك وتعود كافيته كافي. إلى ستة الثانية زينة. إلى ستة الثالثة زينة. والرابع لا يقول بها أحد من أهل العلم في المعتمد. إذا توضى مرة بغرفة واحدة أنا يعني بقصرة واحدة. وتوضى مرة وعدلهم قصرتين. وتوضى مرة وعدلهم ثلاثة. إذا هذه سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب إذا الشفع معناها الثنتين والتذليل في مغسولنا معناها القرفة الثانية. قصرت كل عضو الثانية وقصرت كل الثالثة أي مندوب لو ضاع. هذا هو خلاصة ما في البيت. وقلت لكم البارحة لأن هذا الكون كامل أعلنوا فيه الأذكر والنيذي معنى وحسا أو معنى. حتى قالوا على الرياح يطرسها مولانا مرة إياك أنها تخلط بين أذكور الكون ونافيه. هي اللي يقول مولانا أرسلنا الرياح لواقحة تلقح تقبل ورقات من الصدراية اللي ذكرى وتجيس بيهم الصدراية النيل والربيع الذكرى وتنقل منها معنى وتديروا الأخرى وكذا إلى كذا وكذا الكذا. ذيك المخلوقات ما تقدر تتصل بيناتها يحرك مولانا رياحه تعود أف أف على المخالة وهي من الفسة ترقع يأكل المخلوقات كلها مثلا يطرى في أوراق جديدة ويولد النبات. وهذا وضح مولانا ما خلاه في المفهوم. قال في القرآن الكريم من كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين عريس وعروس من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين. إن هذا الكون كامل مؤسس على زوجين راجل ومرته نيثي واذكر حتى في المخلوقات العامة والخاصة. وليت يوصي نوح عليه السلام قال له احمل فيها من كل زوجين جميع الأنواع ارفد معاك أذكر منهم وليه طالما فهم زوجين بعد ما وراها الشيء. ايه زوجين معناها الشكلين بل من نوع ذاك وبل من نوع ذاك. وقالوا عنه لماذا عد المولانا الكون فيه زوجين اثنين شكلين؟ قالوا ياكين فرض هو جل وعلا بالواحد الأحد ان المنفرد لا يشابه احد وليس له كفوا احد لكن لا مولانا جل وعلا. اما الكون كامل لا بد من يشبر شكله ما خارج حد ما عنده شكل الا الواحد الاحد. ولذلك اختم مولانا بسورة التوحيد الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا عنده شكل لم يكن له كفوا احد. ما في حد ما في كفوا معناها لا مثيل له ولا شكل له جل وعلا عن الشكل والمثال. جعل الكون فيه ذكر وانثى والله على الاقل شكلين الجنه النار العافيه البلاء الصحه الشفاء السماوات الارض الليل والنهار الحياه الموت النعيم العذاب ما حتى في الاسامي والمعاني ما تجبر شكل ما عنده شي ضاد ومتعاكس معه. عالم جاهل غني فقير قوي ضعيف واقف قاعد امتين كذا ما في شكل ما عنده شكل مضاد الا الواحد الى حد جل وعلا. بسم الله تابع قال ان النمل مطالبين في الشريعه من مندوب ان نتراو نهي نقصر عضو نبدو من راسه من قدام ما نبدو من عقب تنقصر درعتنا ايدينا الى المرافق نبدو برص ايدينا قاضينا في المرضى تنقصر كرعينا نبدو من رص كرعينا ما نبدو من عند القدم تانا نمسح على الراس نبدو من قدام ان هذه الاعضاء اللي مؤامر يبلنا نقصرها ولا نمسحها ولا نبدو باولها. كذلك الرتب السنن بينات تابع وقلة الماء وان يقدم يناه عن يسره في منفصله. قلنا لكم الماء على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع الصاع اربع امداد والمد مليت الحفرات احكم بايديكم املاهم من الماء ونيت املاهم اربع مرات وقف استحق هذا ما يجعل روسكم. هذا هو كان يعد رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يستحم باربع حفنات ويتوضا مليت حفناته مره واحده يجيب بهم وضوء يرد الرحمن كامل الغير منقص. يلا ندربوا عليهم انفسنا الله اللي علينا في واحدين اللي قلت لهم ذا الكلام ترهتون يمتين شوي واحد لا بد من مقرش عود مولي مقرش كبير وليد لا يستحم يقبل الصيوة ومرة قاع ما يكفي الصيوة يقول لهما وهاي الهي تلفن والله عيط على واحد يجيب له يغرف لأميه. هذا خلاف السنة إذا اللي نحرك فيه خلاف السنة رسول الله ما هو الهدي لجبي رسول الله. اتفقت الأمة على النهي عن استعمال المولي صراف فيه والنغ باش تعود ماشي على بطيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تزقر لما ما هو قلش. نعم تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين. قال إن قصيد إن عضو أقصر أيدينا أن يتوضا ونقصر أيدينا أن يديروا معاهم المرفق على أن هون ليدين معاهم المرفق على أن واجب علينا خلوا الأصابع معناها زاد ندخلوا أصبعنا بين أصبعنا إياك نتأكدوا أن البلد لبلول تخل بيناته وهذا بعد قاع ظهر لي يعني الفقهاء اللي قالوا هذا اللي في زمنهم اللي مازالوا طبقوا السنة خايفين لما لعل ما يوصل فم. أما هذا اللي قال يصم مغرج الفخ خلفه هو قادر يرقى اللمبدية يوضيها قاع يعني العادوا قاع ما يقول له على أنه يدخل بعد قاع لما لعل يبقى بين الأصابع هذا خالق إلا لهم هما بيهم قلة الماء ومع بيهم قلة اللي يستعملون الماء. أما الناس اللي تلفخ لقاع ما هما تروح له لأن واحد قاع يدير فيجيه من ما ويلقه من القيف اللي يرق لك انت قاعد احياه يرف نفسيره. إذا ذل العدل خلاف السنة في الغسل وفي الوضوء وفي الطهارة كلها. الله يحلم تقليل الماء مع الإحكامين ذاك هو سنة سيد الأنام. تقليل الماء مع الإحكام مع الهلقة ما تبقى لمعة والماء يكاد ما يقطر على الأرض حتى قال العلماء لا يشترط قطره لا يشترط أن يسيل الماء على الأرض لا كافي عم على بشلة كتب ايوه تخطى تخليله أصابع اليدين قال إن تخليل أصابع الصر رجلين اللي حد مندو تدخلك أصبعك بين أصبع كرعي ذاك مندو. وبالنسبة لأصبع اليدين أنك يا الله واجب عليه قالوا لماذا قالوا لي أن بين اليدين أنهم واسعين ولا فم الشقة وبين أصابع الكرعين شبه لها وقع يعود أصبع كرعي مترزين ولين ما تعصروا بصبعك ما تقدر تدخلوا بيناتهم فلما ضاق رخص الشارع ولما توسع ما في مشقة. الشريعة عندما يتخلق مردة مانعة يجي التخفيف من ربكم ورحمة وعندما يتعود القضية ما تكلفك سبين قال لك انت ما فمشي مانعك تحرنان المولانا ما بي تسمع ايش بيك ما بيك بعد النصار بيك الا انك انت كنود. قالوا فجعلت الشريعة تخليد الأصابع في الوضوء واجب لسعتهما وعدم المشقة فيهما وأما في الرجلين قالوا فلتقارب الأصابع عادة فذلك يشق على بعض الناس فجعل مندوبا وجعل الواسع واجبا لعدم المشقة بالأمر. الله تعالى ما هو داخلكم ايه واتخط وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وبالقتال كالكثير. قال على ان اللحية ما عند الراس العاقبين وهر الحاية ما قط يجهون للواق شوط يشوف له هذا والله ما ينجل هذا العلماء يعني اسمه اللحية معناها ان العاقبين هم ما هو ارضنا يعني ثلاث تقول الموتى اللي فاتوا ماتوا يرتبط رؤوسكم بكم الحياة ويظهر لكم على ان كريتها طاري وان حد قال لك اللحية وشنه دليلها قول له انت اللي كرتها هو رجيب الدليل. اما انا ماني غريب ذا عندي هو اللي كان عند المسلمين انت اللي خرجت عن طريق المسلمين مولانا انت له مور مارة الدين اللي يبقي مولانا قال ان مارة الدين صراط الذين انعمت عليهم معناها تعود ماشي مع الطريق اللي مكاردين هذوك اللي رضي الله عنه. وعلماء المسلمين قاطب الصحابة 120,000 جميع عدد الصحابة 120,000 قيل 24,000 ونحو ذلك 120,000 ما فيهم ما هد قطح لقل حيطه في يوم من الايام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه تملأ بين مناكبه وهو وجه يرضي الرحمن ويسخط الشيطان. علي بن أبي طالب كانت لحيته إذا هبت الرياح في وجهه تعود ترد السقب اللورة حتى لا يتميز وجهه من ظهره ما تفصل كان وجهه ولا قضاف. مالك لحيته كبيرة الشافعي كذلك أبو حنيفة أحمد البخاري مسلم الترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه ابن حبان ابن خزيمة الديلمي الطبراني وغيره ما تشبر واحد من أئمة الهدى يقدي سوق عليه مخلوق أنه حلق لحيته يوم من الأيام. يا ترى واحد يتم تمركم ويقول لكم هي فيها خلاف قلوا ما فيها ما هو خلاف الشريعة خلاف آخر لا يعرف عن هذه الأمة المحمدية. ما فيه قول واحد ينسب إلى أحد من أهل العلم أن أحدا يشار إليه من أهل العلم حلقة. خالف شي عدله بعض العلماء يعود يناقش الأدلة، واحد يقول هذا لعله مندوب، واحد يقول مكروه، لكن من باب النقاش في مراد بالدليل. يرى كون واحد من أئمة الهدى نقل عنه أنه حلقة، لكن حد جابوا لكم جيبوه لي عالم واحد يشار إليه كان يحلق، هذا لا يعرفه في أرض المسلمين من علمائه، وله الموريتاني جميع بقاع الأرض، لم يدون لنا في رواية واحدة أن أحدا من أهل الهدى وأهل التقوى وأهل العلم أن يشار لهم أنه حلق لحيته يوم الأيام. ومسألة من إله جير مولانا يوم القيامة ما قدامك إماما تقتدي به، ويلك. بل محمد حبيب الله الميابة في زاد المسلم علامة اتفق عليه البخاري ومسلم، قال أنا حد قاعد مستحلها ومستبيحها ومعدلها من أحلال يخرج الإسلام. قال ومستحلها بلا دليل ذو ردة بالنص من خليل. وقال لعل يعود واحدا من علماء كارطين، قال يا الله قاعد مدى اللي تمكن فيه الله العالم اللي يقرب تسبقوا للجاهل الكارب. قال والعلماء بالملام أولى فيها ولو يقلدون قوله، هذا ذكره في كتابه الزاد المسلم. ولدلة الدسوق شارح الشيخ خليل قال تنبيه، أما حلقها بالنسبة للرجال فحرام، حرام حرام. حتى قال بعض العلماء قال إنها إذا نفتت المرأة قيل أنها ما تنقلعها، حتى المرأة إذا نفتت اللحية وفي زمن اليوم بيد الديمقراطية والمساواة يسعى يكون جيرها لحية بهل تطالب بالمساواة مع أخيها الرجل وني تساوى معاه دور لا تخلق مشاكل. والراجل ملي قال يا ابن عياط انا بعد دور تساوي بيناتكم، قل له الله يسويك بالارض. تريد تساوي بين الرجال والعليات يصبحوا لك الرجال عليهم الحيض، الرجال حاملين الله ينفسوا في الطب يجتين ببيمي، الرجال الباب بساسينهم دارين، الامرأة بلحيتها الامرأة تهذن، هذا المشاكل. إيه من يقول لك نشره يقول له قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ديمقراطية الكفار حتى مالك يطبق هذا المسلمين من غير قيد ولا شرط، هذا ضل ضلالا بعيدا. إذا حد له يتوضى، قال إنه احتمالاته ثنتين واحدة يعود يكتب ما هم معترفين بحد كارف، قال احتمالاته لا تعود لحيته قصيرة معناها قليلة، والله لحيته ياسرة إلى عاد ياسرة ساقطع عنه. شوفوا كارثة الشريعة الذي لحيته كبيرة، إن قالوا لا دخل هلمة إلا وأخذ الماء فوقها وتوه وامسح على وجهك، ينهي لحية على وشك النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، هذه قاع ملاها قاع يسقط عنه التخلي، ما دمت على السنة ولحيته كبيرة وإخلاص الله لا وأخذ عليها الماء وقيم إلى عاد تصل صغيرة عاد لا بد له من شوي، وإن قالوا دخل صبعك في الصغير كانوا يكبر. إذا كانت خفيفة خللها، إذا خل أصبعه كان ما يقاوم معه، ولا يتعود كبيرة إن قال له هلا امسح له وجهه للتبرك القيم، ما عندك مشكلة. والله ما فهمته. قال العلماء إذا كانت كثيفة يسقط تخليلها ما تخلل، وهذا قالوا من تيسير مولانا لعباده سبحانه وتعالى سألنا الله يسر أمور إنها يتعود كبيرة يعود تتخاري الماء لمتين عليك وصعبه. قال لك انا بخاف عليه، قالوا تعدل الشريعة غريبة فترش على وقاع ظاهرة الشعري كالوجه، وتعدل ان حد مسحلي كانه مسحلي لا تجلده، ما عليك تتم تروق وتروق وتروق لك ما هو مطلوب منك. وهذا تعرف الفرق بين الكبيرة عنده مسقلة شنو، قالوا ان يكون ان يعود جلك وراعة فيه من تحت اللحية، لك معناها الناس قجل انا ما هي كبيرة عند العلماء، وان يعود الصهية من الفسة لا يرى الجسد تحتها، لك كافي توخض عليه. الكثيفة الكبيرة عند العلماء ذيك اللي لا يرى بشرتك من تحت، ما يشاف جلد قاع لحيتك من تحت، وذيك اللي يراعى في الجلة من تحت خفيفة ويجب تخليلها، واجب عليك تدخل اصبعك ان يدخل الماء. والله ما سمعته. ايوه تخطى. قال انا واجب علينا مالي لان تهزر فرصة مع عصموش ويتكلم على الوضوء. قال وكذلك مالي في الاغتسال انك يتعلم مالي تستحمل جنابة والله المرأة كان عليها الحيض والله النفاس والسحب باطل واجب وتوسوى على الراجل وتوسوى على المرأة انك واجب عليك تدخل لهم الماء. ان هذا كنا نقوله لا فلو ساقط عنك يتعود لحيطة كبيرة كافي تمسح لي ولا تدخل اصبعك. قال لك اذا عدت الصلاة تستحم من الجنابة الطهر اللي واجب كي تستحم الصحون ماجب عليك انك هون متقادر خفيفة والكبيرة معناها تسقينا لا بد من تدخل الماء. الغسل يجب فيه التخليل مطلقا والوضوء يفرق فيه. اذا كانت خفيفة خللت واذا كانت كبيرة تركت. ايوه تخطى انا عايد معجل بيكم كنت نختار انتم نقول لكم شو من التفاصيل يا غير بما ان متوخر علينا الوقت. الليلة هي السابعة الحمد لله من انا السابعة من سلسلة الدردروس اللي متعلقة بالاخباري. خاطرنا نتحول الى موضوع اخر خاطر نقطعكم وعاقب احنا متعودين الا السر السر احنا الا شو من السر سارة. واحد يبقي الله شي عجلان وسوى ما لصقوا منه شي ومتأكد انكم فيكم احدين دور يقول يا اخوتي وفات علينا الليل ووقعنا اقطع باطية. انت تقدم به اللي طابين على الله تنقال الكلمة وتشرح ويتخطاها مولاها لنوع من الروق والتوضيح ما هم قابلين ولا يتعودوا. الله يحلم ولذلك عدت الحاول يا كان يراقب راعي لك شوي ما امكان. ايوه اقول ما في سؤال حني تفضل بارك الله وفم المندوبات وترى الله لا اخسر له ولا يقول لنا شنواز وهذه الاشياء تذكر ملك مولانا لا عدك به شيء واجب شيء وعدل هو لقى عليه وفريك ويخسر مالك الا لقى المالك الملك انه المخلوق عدك به انه خلاقه وذا هو خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء اللي قد من يتمتن الرواية هي مذكر من يا أخي بعد الكمال والقوة الضعف والقبر. كنا نتكلم على الوضوء التام وعلى مندوباته وعلى سننه ما علم إذا هو ذا قاع أنت قد خسر وضوءه. إياك يبين يا مخلوق إن أتناجع لك مرة طاهر ومرة مترسف ومرة للعندك تام ومرة ناقص لا كامل إشارات على أن يعقوبته كامل الزواج. ثم يسمع دوه حتى قال بعض العلماء ان الوضوء والتيم وانهم يذكروا برواية غريبة انك ما حدك صيح قابض الماء وش ما ياخذ فيك من فترة من حياتك تقبض التراب. لكن قال لك يا غي بعد القوة والماء عقوبة التراب ونيت الحق التراب معناها انكم ردت ونيت تمرض معناها ما بعد التراب في التيمم الا التراب في القبر. الله يعطينا خير ياكم. ايوه قول يعني على نواقض الوضوء معناها الاشياء التي تهدم الوضوء تخصره لا يقول هان قال انها تنقسم الى ثلاث انواع احداث واسباب وثالث قاع ليس حدثا ولا سببا. ان جميع اللي خصر الوضوء ثلاث اشكال واحد منهم حدث واحد سبب واحد ما هو واحد منهم قاع كان شيء اخر وجابت الشريعة من طريق اخر. الحدث هو الشيء الذي يخرج من الانسان كي البول وكي النجاسة وذيك المرضة والرياح وذاك الشيء هذا ينقالوا الحدث. السبب هذا اللي عادة الشريعة خايفة عليك لعل يعود انتقاض طهارتك يعني ما افطنت له كيف النعاس وكيف لقاه العياب الله داس وكيف لقاه غاب عقله بسبب من الاسباب والله سكر. هذا ليس حدثا به ما خرج من فرجك ولا خرج من طريق البول ولا من الدبر لا يسمى حدثا ولكنه سبب عادة يترتب عليه الناقض لأنك إن يدوس قد يوخل منك الرياح ما أفطن وقد يوخل منك البول ما أفطن وإن عتماتي تفراسك عاد ذاك اللي منه واضح ينقالوا الحدث وذاك اللي قد يسبب لك ينتقض الطهارة ما أفطن ينقالوا السبب. وخالق شي ثاني ما هو حدث ولا سبب كي يشك في الحدث وكيف تردته حد نعوذ بالله خرج من الإسلام بطل طهارته وهو ما هو حدث خرج من قبره ولا دبره ولا هو سبب للأحداث وإنما هو هدم للدين من أصله والعياذ بالله الدار قاطعت كامل. وهذا اللي يقدمونا واحده واحده ان شاء الله. سمعتوا بعد روايه قسموا العلماء قالوا على ان النواقض ثلاث انواع: احداث اسباب خارج عنهما. واستاذ صقع له ثنتين يا فهمتوه وترى يتكلم على الاحداث. ايوه اقول قالوا انه البول والغائط والريح والملي هذو كاملين يقضطها. البول واضح عندكم، طب انا اشرح لكم البول. الغائط ما يخرج من الانسان عند التغوط، انا احد قال يسد وش لا يقضي حاجة الانسان، لكن قالوا التغوط. البول ما ينقال الغائط الا بالتبعية. وقالوا بعض العلماء على ان القرآن ما تكلم على البول، ويتكلم عليه الا النجاسة اللي يكبر منه. قالوا فهو ربما التنبيه بلا علاء على الأدنى معكوس القاعدة، وأن السنة هي اللي بينت أن البول كيف كيه النجاسة الأخرى. يا المولانا قال لو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط معناها قضاء حاسة الإنسان. قالوا فجاء الحديث وقال عنكم أسوأ كنت في الدوش، لا هي تخرج منك النجاسة، كيف تهمر يعتبر طيارة الماء هاو متقادم في الشريعة كلهم يخسر الطهارة. حد بال كان طاهر كان متوضي هارت وخسرت. حد قال سدوش لا يقضي حاجة الإنسان، لكم اللي انتقضت. حد خرجت منه ورياح من أوراقه، هذا ناقض الضراب من يخرج منه خلاص. وإلى أحكام هيعود حكام. قال لي واحد يعاد احكمها معناها ذات قوم هارت. ايوه هذا والله سؤال وارد. يعني سلمكم خلوا وسيلتكم يتعود لي ثلاثين سولوا اللي منكم حاكم سيطف الى عاد عندي نعطيه ولا اغلب ولا اغلب لي فهم مضروع. سمعتوا ايوه قال الى عاد احكم هذا سؤال وارد. خلاص اختلفوا فيه العلماء. قالوا اسمع اسمع ما دام قصر السؤال قال ما سابقه مقدمة. قال على انه قال العلماء في هو قاعد يسور، هو يسورني انا اذا غلبه الحدث هو غلبه السؤال ما قد يكون يقوله تو شوفوا اسمعوا ينعو درقاش حاس بالبول لا يوخل منه والله النجاسة. قالوا العلماء في خلاف يعاد متي كي قالوا هذا لا ينقضوا يعود متين ينقضوا ويعود ما هو متين لا ينقضوا ده غير هذا معارض بحد يرى سلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبابه يدافع ويمسور عن هذا الخو يعود كي نقولوا قاص كي نقولوا قاصب البول يا ما هتخرج منه. سمعتوا وهذا اخونا ما قديت تنصح فيه يا غير حبي اللي قاعد قصرته هذه الى عاد حق معناه انه هو ما قد يحكم راسه اللي هو ذات الليله ما يلي ثلاثيله. سمعتوا ايه والاحداث عرفنا الاحداث وعرفنا الاسباب وعرفنا الخارج عنهما. اذا خرج منه ضراب او خرج منه غائب او خرج منه بول فقد انتقدت الطهارة. المذي ما يخرج ما هو المذي؟ المذي هذا الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى. حد يخرص مثلا حد يتلذذ به والله يفكر يتلذذ والله يمسش يتلذذ به ذيك لما يهر تخرج عند اول اللذة ينقال له المذي بالذات. هما خارقين ثلاثة سامي مش شايفرين ويشابه المني والمذي والودي. المني هذا بيخلق الله منه الإنسان وهو الواجب من الصحو، وهذا اللي ينقال له المذي بالذات اللا واجب تطهار منه الفرش كامل وبليده ما تسبر لباسك من السعادة والله جلك. والودي مثل يزقع مع البول عادة الودي بالدال هذا يخص سابق البول والياسر فيه عدورة ومرة يخصابه وقنجر قاعد يفطلوا من الناس وطريقته لا طريقة كأنه النجاسة مع البولته. هذا اللي ينقال المني بالنون هو اليوش من الصحو، هذا اللي ينقال المذي بالذات هو النذة الصغرى معناها النذة ما كبرت وملاها ما هو متخلط مع زوجته له متابع التفكير انها فكر شوي وثلاثة شوي خرجت منه ميها من ظرفه اسوى راجل واسوى امرأة واجب عليه يتحفه وما يمسه لباسه ولا جله وفي حالته انه صابه منه شي فارض عليه يقصره ويقصر فرفه وراياك. هذا ينقال له المذي بالذات المذي والمني من نصحهم قاع متفاصل نحب نقره ان شاء الله في الجنابة. والودي ماء يخرج قبل البول قليل نادرا ويخرج بعد البول غالبا في العادة. لا سمعتوه إلي يخرج من حد منا كان مطهر إلي يخرج من واحدة من المسائل إلي عاد قاع المني هذا عاد قاع صحوم الجنابة من الدخرة قاع وإلي عاد المني والله الودي عاد كأنه كي أحد ماء وإلي عاد يخرج منه المني اللي هي اللذة الصغرى يغسل فرجه وينتقض وضوءه وما أصابه من المني فهو نجس.